23 من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن شروط صحة الصلاة. ما هو الشرط؟ ايه تعريف الشرط؟ نتكلم عن شروط صحة الصلاة. ما هو الشرط؟ الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني نقول الغاز يعني، ما معنى هذا؟ ماشي، الذي يلزم من عدمه هذا صحيح، بس انا بقول ايه معنى هذا الكلام؟ اللي بيقول الكلام ده فاهمه ولا لا؟ يعني ايه يلزم من عدمه العدم؟ يعني ان لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط، يلزم من عدمه العدم. فان انتفى الشرط انتفى المشروط في هذا الشرط، مش كده؟ فاذا كان هذا الامر شرط في العمل، فبانتفاء الشرط ينتفي العمل. فاذا قلنا ان الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فان لم يتوضأ وصلى فالصلاة لا توجد، يعني لا توجد صلاة شرعية، انتفت الصلاة لانتفاء الشرط. فهو يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. الذي لم يتوضأ صلاة باطلة، فكأنه ما صلى، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ممكن ان الشرط لا موجود ولا يتحقق هذا الايه المشروع فيه هذا الشرط، لا يتحقق شيء. ممكن تتوضا وما تصليش او تصلي، فلا يترتب على وجوده وجود هذا الشرط وجود ولا عدم. ممكن تصلي ممكن تصلي، ممكن توضا وتصلي، ممكن توضا ولا ايه ولا تصلي. طيب ده هذا تعريف للشرط. في تعريف اخر هو ما كان ما لا يتم العمل الا به وهو خارج عن العمل، وما كان خارجا عن الشيء ولا يتم الشيء الا به. اما الركن وما كان داخلا في الشيء ولا يتم الشيء الا به، زي ايه؟ هنعرف في اركان الصلاه، ها، تكبيره الاحرام ركن، القيام على القادر ركن، قراءه الفاتحه ركن، الركوع ركن، السجود ركن، كل دي اركان، مش حاطين من الصلاة إلا بيها. والأركان هي أعمدة الشيء، هي الأعمدة التي يقوم عليها الشيء، هي ماهية الشيء. ماهية الشيء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أركان. ما أقول لك بيت عبارة عن أساس وجدران وحيطان وسقف، يبقى دي ماهية الإيه؟ الشيء. يبقى الركن، ها، الأركان هي ما يتكون منه الإيه؟ الشيء. يبقى لابد أن يكون داخل في الشيء وتتوقف صحة شيء عليه. إذا إحنا عرفنا ايه هو الشرط وايه هو الركن. الشرط لا يسقط، لا يتنازل عنه، لا مع السهل ولا مع الجهل ولا مع العمد. واحد نسي يتوضا، واحد جهل ان يتوضا، واحد تعمد ان لا يتوضا وصلى، اذا الصلاة باطلة على كل حال. كذلك الركن لا يسقط لا مع السهو ولا مع الجهل ولا مع العمد. فيه للصلاة واجبات، عشان احنا بنتكلم عن الصلاة يكون لها شروط واركان واجبات وسنن. والسنن تنقسم الى قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. سنن ليه؟ الاقوال، ما كنت تدعو في الركوع وتدعو في السجود، دي كلها سنن اقوال. سنن افعال، ترفع ايدك بعد ما تقوم من الركوع، ها، حط ايدك على فخاذك وانت قاعد، كل دي سنن افعال. فاذا في عندي سنن افعال وفي سنن اقوال في سنن. طيب ايه الفرق بين الواجبات في الصلاه والاركان؟ احنا قلنا ان الاركان لا تسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. الواجب، الواجب يسقط مع السهو والجهل ولا يسقط مع العمل. فإذا قلنا أن التشهد الأوسط في الصلاة التي فيها تشهدين واجب، فمن تركه عمدا بطل الصلاة، من تركه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته ويجزئه سجود السهو كما نعلم أو سنعلم. بعرفنا إيه هو الإيه، يبقى إذن الواجب يسقط مع الجهل والسهو ولا يسقط مع العمد، بخلاف الركن لا يسقط لا مع الجهل ولا مع السهو ولا مع العمد. وكذلك الشرط السنن لا يتوقف صحة شيء عليها، هي فضل ان لم تأتي بها فالعمل ايه صحيح، سواء كانت سنن فعلية او سنن قبل. فبدأنا بالشروط، طب ليه بدأنا بالشروط ولم نبدأ بالاركان؟ هي خارجة عن العمل، يعني ايه الاسلام لازم تسلم قبل ما تصلي، مش كده؟ الاسلام العقل مجنون غير مكلف، مش كده؟ تمييز عشان تصح ايه الصلاة، بعدين الايه الطهارة، كل دي حاجات بتعملها الصبر. فيبقى الشروط خارجة عن العمل وهي قبل العمل، فحسن ان نبتدئ به، ان نبدأ بالايه الشروط، بعدين هنصلي. يبقى هنتكلم على ايه الاركان، بعدين نتكلم على الواجبات، بعدين السنة القولية، بعدين السنة الايه الفعل. يبقى ده كل ليه الكلام عن على الصلاة. فبدين بالشروط شرط شرط. طيب كم شرط صحة الصلاة؟ وقلنا ايضا الشرط هو خارج عن الشيء ولا بد ان يستمر داخل الشيء حتى نهاية الشيء. قلنا ان الطهارة دي شرط من شروط صحة الصلاة، مظبوط؟ تتوضا قبل ما تصلي، طب وانت بتصلي احدث اخرجت ريح تكمل ولا الشرط انقطع؟ يبقى الشرط لازم يفضل معاك لغايه ايه؟ استقبال القبله شرط من شروط ايه؟ صحه الصلاه. انت ابتديت واتجهت القبله، طب لو لفيت وانت بتصلي هتبطل صلاه، مش كده؟ يبقى لازم تتجه ايه؟ للقبله. طهاره الثوب والبقعه والمكان، الثوب وقع عليه نجاسه وانت بتصلي تعمل ايه؟ تزيل النجاسه سريعا اذا قدرت، والا هتطلع من الصلاه تروح تطهر الايه؟ النجاسه. يبقى الشرط هو خارج عن الشيء ولا بد ان يستمر الى نهايه الشيء. نعم، معرفنا شروط واركان وواجبات وسنن قوليه وفعليه، وما زلنا نتكلم عن شروط صحه الصلاه، وقلنا انها تسعه. ها قصدك الفرض، قصدك الفرض مش مفرض. قال ان الفرض بعضهم يقول فروض الصلاة بدل ما يقول أركان الايه؟ الصلاة. يقول فروض الصلاة بدل ما يقول أركان الايه؟ الصلاة. وبعدين يقول واجبات الصلاة. إيه الفرق؟ هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟ هنا في فرق واجب بين الواجب والفرض. وإن كان عند جماهير أهل العلم لا فرق بين الواجب والفرض كشيء مفروض عليك. ده كمجرد اصطلاح عشان نفرق فيه بين ما نسي ويسقط بالنسيان او الجهل، وما لا يسقط بالنسيان ولا الجهل فقط. وايضا فرقوا عنه الحج بذلك، فهتلاقي فيه عندي اركان الحج وواجبات الحج. اركان الحج لا يتم الحج الا بالاتيان به، واجبات الحج ان لم يأتي بها يكون عليه دم، يجبرها بدم، يجبرها بفدية. اما الركن مش هيجبره بفدية، فاهم؟ فلما في اشياء تجبر بفدية وفي اشياء لا تسقط بحال، وكذلك في الصلاة اشياء لا تسقط بحال واشياء تسقط مع النسيان والجهل، فرقوا فسموا هذه اركان وهذه واجبة، وكما سموا هذه اركان في الحج وهذه واجبة. هذه غير كلمة الفرض والواجب المقصود به عند أهل الأصول. فالفرض هو الواجب عند جماهير أهل العلم، وفرق الأحناف بين الفرض والواجب، وقالوا أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ماشي، هذا ما نتكلم عليه. خلاص. طيب، إذا احنا ذكرنا أن للصلاة شروطا 9، صح؟ أن للصلاة شروطا، أن 9، ها؟ طيب، فهذه الشروط 9 ايه هي؟ كلمنا عن ايه؟ الاسلام والعقل، اسلام عقل تمييز، الطهارة، الطهارة من الحدث مع القدرة، او الطهارة هو سماها الطهارة مع القدرة، والمقصود بها الطهارة من الايه؟ من الحدث مع القدرة، وبعدين دخول الوقت، بعدين ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر، ده الشرط ايه؟ مع السابع اليوم اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، اجتناب النجاسة يعني الطهارة برضه، طهارة الثوب والبقعة والمكان، او اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وايه؟ والبقعة مع القدرة، يعني العاجز المريض اللي مش قادر يتطهر هيصلي على حاله، لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، فاجتناب النجاسه مع القدره، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فامره بتطهير ثوبه، ها؟ فنحن مأمورون بتطهير الثياب مطلقا، يعني انسان مأمور بإزالة الايه؟ النجاسة، فإزالة النجاسة عن البدن واجب، إزالة النجاسة عن البدن ايه؟ لقوله تعالى وثيابك فايه؟ فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال في حجره صبي نضحه بالماء، أتون بماء ونضحه بالايه؟ بالماء، فإزالة النجاسة عن الإنسان واجبة، إزالة النجاسة عن الإنسان إيه؟ واجبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول، يعني لا تجعل رشاش البول يأتي على ثيابك ولا على بدنك، كما في رواية استتروا من البول، ولما مر بقبرين ها فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما فعله، وما يعذبان في إيه؟ في كبير، ها؟ ما هو وإنه لكبير عند الله عظيم وجرمه عظيم، لكن ليس عليهما بكبير فعله، انه يستتر من البول دي مش مشكلة، ها؟ انه يتحفظ من رذاذ البول ده مش مشكلة، ها؟ فانهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ها؟ بلى انه كبير ممكن نقول، خلاص؟ وما يعذبان في كبير عليهما فعل، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فهذا لا يستتر من بوله، هذا جرمه اللي بيعذب فيه القبر من أجله، والآخر يمشي بالنميمة بين الناس، وفي هذا الحديث عامة عذاب القبر من البول، يعني عذاب القبر من الذين لا يتحفظون من ايه؟ من بولهم، ولا يتنزهون ولا يستترون، لا يتنزهون يعني لا يستنجي من البول، ما بيتنزهش من الايه؟ من النجاسة، ولا يستتر يعني يبون ويجعل الرذاذ يرتد عليه على ثيابه وعلى ايه؟ وعلى بدنه، فلا يستترون ولا يتنزهون من الايه؟ من البول، فتنزهوا من البول، هذا دليل على وجوب طهارة الثوب والبدن، وايضا قال لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته، وفي رواية تقرصه، يعني تفرقه ببعض، الرسل يعني تتركوا البعض او تحطوا بشيء صلب بضفرانة ولا بشيء صلب. قال تحطه ثم تقرصه بالماء يعني تغسله تشيل الدم وتغسله بالماء ثم تنضحه ها بعد ما تغسله بتنشفه يعني ثم تصلي فيه. طيب يبقى هذا دل على طهارة الثوب يعني كأنه بيستدل بالحديث الأول على طهارة البدن وبالحديث الثاني على طهارة الثوب وبالثالث على طهارة الأرض بقع. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء ذنوب يعني جردل من مية على الأعرابي الذي بال في جانب من المسجد. طائفة المسجد يعني دي عم تحط كده في المسجد جنب وراح يبوك. الأعراب أشد كفرا ونقاب والأعراب أغلاظ وجفاء وفيهم كل هذه خلاص فلا خل ما عندوش أداب المسجد بال. فهم الصحابة به ليضربوه وليقرعوا به فقال فنهاهم صلى الله عليه وسلم فقال إنما بعثتم ميسرين أو ميسرين ها يعني تيسر بعثتم إيه ميسرين لا معسرين يعني يسروا ولا تعسر. أريقوا على بوله ذنوبا من ماء يعني يكفيكم هذا. أريقوا على بوله ذنوبا من إيه من ماء يعني كاثروا هذا البول بالماء فيكفر الإيه المسجد. وممكن هل لو جفت البقعة بالشمس والريح تطهر أم لا؟ على المذهب لا وعلى الصحيح تطهر كما نقلنا كان شيخ الإسلام انه كما في الصحيح كانت الكلاب تقبل وتكبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبول ولا يرشون شيء. طب ليه رش البول على الأعرابي؟ ليه رش على البول الأعرابي ماء؟ لاستعجال الطفيل. نوع الكلب يبول في الجنب كده ها ما حدش شايف وبعد شويه ايه الشمس تيجي تنشفه والهواء يجي ايه يطير التراب عليه فخلاص طهر المكان بذلك. اما الاعرابي بقى اكثر الميه موجود وهيبقى فتره حتى فهذا لاستعجال التطهير لاستعجال الايه التطهير. طيب فهذه الاحاديث دلت على انه يجب طهاره الثوب والبدن والبقع عليه الصلاة والسلام. نعم. ماشي. احنا معاك. بس هنا في في في المذهب شرط. وان كان كلام الشوكاني هو الرجع. ان في الحقيقة انها واجب وليست شرط. الاب رفيق الزوجة تنتظر بالخارج. قال ها ماشي ما نيجي بس بيها خلاص. فاحنا دلوقتي على ان النجاسه ايه على ان النجاسه شرط من شروط الصحه بالايه الصلاه. لكن هذا الشرط مش مجمع عليه على انه شرط. الاول احنا اتكلمنا عن الاسلام والعقل والتمييز هل هناك خلاف ان دي شروط صحه الصلاه؟ هل هتصح الصلاه من الكافر؟ هل هتصح الصلاه من المجنون؟ هل هتصح الصلاه من غير مميز؟ خلاص يبقى متفق على ان هذه شروط لابد انها تكون موجوده عشان الصلاه ايه؟ تصح. كذلك الطهاره من الحدث هذا شرط متفق عليه بالاتفاق، محدش خالف. مفيش حاجه اسمها تنفع صلاه ايه؟ انسان محدث مع القدره على التطهير. هيروح يتيمم. او صلاه عادم الطهورين. خلاص هيصلي على حاله صحيح بس لانه عادم الماء وعادم التراب. لكن اذا كان قادر على الماء فلا بد من التطهير، فهو شرط مع القدره بالاتفاق. اللي هو الطهاره من الايه؟ من الحدث. دخول الوقت شرط لصحه الصلاه بالاتفاق. ماشي؟ ستر العورة أجمع على أن من صلى عريانا وهو قادر على السترة أن صلاته إيه؟ خلاص يعني الست شروط اللي فاتوا دول متفق على أنهم شروط. الشرط السابع ده مش متفق على أنه شرط. منهم من قال إنه شرط ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال انه ايه واجب. قال واجب ليه؟ لان احنا قلنا الشرط لا يسقط لا مع الخطأ ولا مع الجهل ولا مع لسان الجهل. احنا عرفنا الشرط بكده في حديث ابي سعيد، ستعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي نعليه قدر او خبر يعني نجاسة، فاتاه جبريل وهو لا يدري، فاتاه جبريل واخبره ان بهما قدرا فخلع نعليه وهو يصلي. فالصحابه وهو يصلي ما قال لهمش بقى انا خلعت النعلين ليه، فهم شافوه خلع خلع، مجرد انه خلع خلع، ما قالوش خلعت ليه. انظر الى مدى تاسي الصحابه بالرجوع عليه السلام، هم بيصلوا لو خلع خلع، هم ساكتين ما في كلام مفيش نقاش، حتى مش خلعت ليه لا خلع. بعد ما خلص الصلاه فقال لي ما خلعت نعالكم، قال رايناك خلعت فخلعنا. قال ان جبريل اتاني واخبرني ان بهما قدرا فخلعتهم، فاذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه، فان وجد بهما خبث فليدلكهما في التراب، ليمسهما بالتراب، ها يمسحهم يعني بالايه بالتراب، فانه لهما طهور، يعني التراب ده طهور للايه للنعل. وبعدين الشاهد من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جزء من الصلاه وهو لابس النعل ولا لا، يعني وهو متلبس بالنجاسه مش كده، وهو لا يدري، وهو لا يدري. وبعدين لما جه جبريل قال اطلعوا ان الصلاه بتاعتي دي باطله لان انا بدات والنجاسه عليا وابتدى من جديد، ولا هل استأنف؟ استأنف يعني ايه؟ ابتدى من جديد ولا بنى؟ بنى على اللي فات. يعني هذا يناقض قول من قال ان النجاسة شرط، لان احنا قلنا الشرط عرفناه لا يسقط مع الجهل ولا مع النسيان ولا مع العمد، فهذا مع الجهل ان هناك خبث او مع الخطأ سقط، سقط نجاسة. فالقول بالشرطية فيها ضعيف، والقول بالوجوب فيها قوي، وهو ما مال اليه الشوكاني انها ايه انها واجبه، بل من العلماء من قال انها سنه، من قال انها ايه سنه، لكن قول الوسط وهي ان ازاله النجاسه واجب وليست بايه بشرط. فمن صلى وعليه نجاسه هو لا يدري فصلاته ايه صحيح. طيب قال اجتناب النجاسه لبدنه وثوبه ووقعته، فإذا حبس ببقعة نجسة وصلى، حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاة. طيب واحد محبوس في زنزانة نجس ده لقوله على أرض بول هيعمل ايه يعني؟ الأرض نجس صلي ولا مصليش؟ هيصلي، لأن احنا قلنا اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع ايه؟ خلاص ما فيش قدرة هنا هيصلي على حد، لكن قد تكون النجاسة جافة وقد تكون راكدة، يعني ممكن تبقى الأرض ناشفة أو تبقى مبلولة، يعني جافة أو راكدة. فلو كانت جافة هيصلي عادي مفيش مشاكل، ليه؟ لأن مفيش نجاسة هتلحقه خلاص، يعني سواء حط غرضه على الأرض إيده على الأرض بين جاف وجاف طاهر بلا خلاف. ايدي ناشفه حطت على ارض ناشفه مفيش نجاسه هتلزق فيه، بمجرد ما شلت ايدي خلاص ايدي رجعت ايه طاهره. لكن لو كان ايدي مبلوله وحطيتها على ارض نجسه، او لو كانت الارض مبلوله وايدي ناشفه وحطيتها على ارض نجسه، هيبقى في وسيط اللي هي الرطوبه اللي هي الميه هتنقل الايه هتنقل النجاسه، ما بقاش ما بين جاف وجاف، بقى ما بين جاف ورطب. النجاسه هتنتقل من الرطب الى الايه الى الجاف. فإذا كانت النجاسة يابسة هيصلي عادي، يسجد على الأرض ويركع ويصلي صلاة. لكن لو كانت النجاسة رطبة فلو سجد على الأرض هينجس هدومه وينجس إيده وينجس وشه مش كده؟ وهيتملي نجاسة. في هذه الحالة لا يسجد على الأرض، لكن يومئ بالسجود، يومئ بالإيه؟ بالسجود، يعني يقلل مباشرة النجاسة قدر الإيه؟ قدر الاستطاعة. قال فإذا حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، يعني إذا كانت النجاسة إيه؟ يعني الكلام الاول ده على النجاسة الجافة، اما النجاسة الرطبة طرية يعني اللي فيها مية فانه يومئ قدر ايه استطاعته ويجلس على قدميه. نعم. ليه؟ ما هو كده كده وحيوقع الهواء. يعني هو وحيوقع الهواء. والله اذا كان يقدر يحط حاجة ما بين القدم بتاعه وما بين الايه؟ يعني يحط حاجة منفصلة عنه، ما الجزمة بتاعته ماسكة فيه زي ما احنا هنعرف دلوقتي. يعني طالما ان الشيء ماسك فيه وفيه النجاسة يبقى النجاسة ملازمات. لو انت واقف على حاجة وتحتها نجاسة انا مش ملازمات. بعيد عنك. فهمت؟ يعني لما تمشي ما تمشيش معاك. لما تمشي ايه؟ ما يبقى خلاص. يبقى انت منفصل عنك. زي ما بيصوروا انت بتصلي ورجلك مربوط فيها حبل والحبل واقع في الباكابورت، لما تمشي لما انت تمشي مش الحبل بيمشي معاك، يبقى انت كده حامل للنجاسه. يبقى انت كده حامل للايه؟ للنجاسه. ليه؟ لان انا بتحرك معاك مش كده؟ الحبل اللي بيتحرك معاك ده نجس، الحبل اللي بيتحرك معاك فكانك انت ايه؟ يعني النجاسه متعلقه بيك تتحرك بحركتك. لو فرض بقى انك انت بتصلي على سجاده الطرف بتاعها نجس بس بعيد عنك، انت بتصلي على الطرف الثاني سجاده كبيره خلاص ولا تبال عليه في حته وانت رحت تصلي الحته الثانيه، ها في مشكل؟ مفيش مشكل، انا بعيد عنك وانت لو مشيت مش هتحرك معاك السجاده. اشبه بارض، حته ارض فيها نجاسه وارض طاهره، سبت النجس وصليت على الطاهره ماشي. يبقى اذا هي مش متصله بيك، هذه النجاسة غير متصلة بيك ولا تتحرك بحركتك. فنفرق ما بين النجاسة المتصلة اللي تتحرك معاك لما تتحرك والنجاسة اللي بعيدة عنك لا تتحرك معاك وانت تتحرك. واضح كده؟ عشان كده بيقولوا لو هو مش عارف في رجله حبل سفينة والسفينة مش عارف ايه والحبل بتاعها في نجاسة او السفينة شايلة نجاسة وصلى لصلاته ايه؟ لا تصح، انه بيسموه حامل الايه؟ للنجاسة. ماشي؟ انما لو كان بيصلي واستند على حيطه نجسه او ثوبه راح مس حيطه نجسه صلاته صحيحه، لان هو لو اتحرك الحيطه مش هتتحرك. اشبه ما لو صلى بجنب منه واحد ثوبه نجس وده خبط ثوبه في ثوبه، صلاته صحيحه. صلاته صحيحه طبعا طالما ان الثوب بتاعه ايه؟ جاف. عشان قلنا بين الجاف والجاف طاهر بلا ايه؟ بلا خلاف. ماشي، بيقول لك ايه العجاز ما وقف عليها؟ ايه العجاز ما وقف عليها؟ مفيش مشكله. ماشي، عشان يبقى ما بتحركش مع الايه؟ مع الناس. او لو في حاجة يقدر طوبة ولا حاجة يحطها تحتها ويقف عليها ماشي؟ يعني مهم قدر استطاعته. افرض مفيش بقى كل الكلام ده. مفيش غير جزمته وخلاص والارض، هيقف كده بحاجة. ماشي؟ ولما يجي مثلا ايه؟ يركع، يركع مفيش مشكلة مش هيقدر ايه؟ النجاسة مش هتمسه. لكن لما يجي يسجد يقعد بقى على رجليه ويومي قدر يعني يقعد. مش هو يقدر يقعد؟ ويتحفظ ويغلي الثياب بتاعته ما تمسش الارض مش كده؟ يقعد ويومي وهو قاعد قدر الاستطاعه. نعم. لو ايه؟ تبقى انت كده حامل للنجاسه ولا لا؟ ماشي، انت شايل ازازه البوع حاططها في جيبك بتمشي بتمشي معاك ولا هي واقفه لوحدها؟ خلاص يبقى انت كده حامل للنجاسه. كده لو كنت متعمد ذلك صلاتك لا تصح. حاططها ونسيت ها؟ أو تجهل؟ ها؟ يبقى الصلاة إيه؟ صحيح. معرفنا بقى خلاص، ما أنا يعني هتعيب لي ما أنا فاهم خلاص، مش أنت فهمت على قول إنه قال واجب، وأقول لقول قال شرط، خلاص، قلت لك الخلاف وماشيين على إنها شرط. طيب، قال فإذا حبس ببقعة نجسة صلى، وصح، وصلى صح، لكن يؤمن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه. لما يجي يركع لما يجي يسكت هيجلس على ايه؟ قدميه. لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. واحد ربطوه في عمود لا يعرف يلف يمين ولا شمال. هيجي وقت الصلاة يعمل ايه يعني؟ هيصلي على حاله. لا هاتولي مية ما جابولوش مية. هاتولي تراب ما جابولوش تراب. يبقى لا تراب ولا ميه حصل لي ضرب. وجهون الابل ما فيش الا كده. طب حصل لي ضرب. طب فك عنه الحبل شويه عشان ادركه واسكت. ما فيش الا كده حصل لي ضرب. لان كل هذه الامور مع الايه؟ مع القدر. يبقى انت تصلي وتؤمن بالركوع اكثر، تؤمن بالسجود اكثر من الايه؟ من امام الركوع. فبنقول اشبه المربوط لغير القبلة، مش هصلي على حاله، كذلك اللي محبوس في الوقعة نجسة هيؤمن قدر ايه؟ قدر استطاعته. قال: وان مس ثوبه نجسا، ثوبه نفسه مس حاجة ايه؟ نجسة، او حائطا لم يستند اليه، يعني ثوبه مس ثوب نجس بس النجاسة ما انتقلتش للثوب، يبقى شيء نجس جاف. وكذلك او حائطا لم يستند اليه، او صلى على طاهر طرفه متنجس او طرفه متنجس، او سقطت عليه كل دين، ها لو صلى صلاته ايه؟ صحيح. او سقطت عليه النجاسة فزالت، يعني جه عليه ثوب نجس وبعدين راح ايه؟ يعني لمسه كده ومشى حاجة، يعني برضه نجاسة ايه؟ شيء جاف. او سقطت عليه النجاسة فزالت، او ازالها سريعا، راح هو شايلها ايه سريعا، صحت صلاة. ماشي كده؟ طيب. قال: لانه ليس بحامل للنجاسة. كده ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود. ماشي؟ وهو حديث صحيح. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها. النجاسة ضربان كما يقول النووي. النجاسة نوعان ضربان. الضرب الأول دماء، الدماء، وبعضهم قد يلحق الخمر بالدماء، دماء وغير دماء، نجاسة معناها دماء أو غير إيه؟ دماء. فبيعتبر الدماء نجاسة مخففة، ويعتبر غير الدماء نجاسة مغلظة. النجاسة المغلظة لا يعفى عن اليسير منها، والنجاسة المخففة يعفى عن اليسير منها. النجاسة المغلظة يعفى على ما لا يدركه الطرف، طرف يعني ليه؟ العين. يعفى على الشيء الذي لا تراه بعينيك، يعني واحد بيتبول وبيتحفظ من البول، ها، ومش شايف وصد عينه رغز بول لا على بدنه ولا على الأرض، خلاص. وإن كان لو جاب مجهر وقعد يبص ممكن يبقى فيه رزاز قليل جدا ضعيف جه على الايه؟ على الثوب، لكن هو غير مطالب بهذا بقدر ما يرى بعينه، خلاص هو مش شايف، ها، هذه النجاسة. يبقى الأصل ان ايه؟ هذا الثوب وهذا البدن طاهر. يبقى يعفى على ما لا يدركه الايه؟ الطرف. ده اذا النجاسة المغلظة زي البول والغلط. الدماء بقى اللي هي النجاسة المخففة يعفى عن اليسير منها، زي يعني الدم بتاع الامل وبتاع البراغيث بتاع البق، ها، يعني القليل من الدماء بتاع جرح جه على الثوب، ها، فهذا لعموم البلوى به، ولا يسلم احد من ذلك فيعفى عن اليسير من هذه الدماء. لا يسلم الانسان من بثرة تكون في ايده ولا في وشه ولا بتاعه والدم يجي على هدومه ولا في ايه ولا في جسده. فلو قلنا يجب التطهر من القليل والكثير من ذلك لشق على الناس، فسقط ذلك للحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيعفى عن اليسير من الدماء، يعفى عن اليسير من الايه؟ من الدماء، تكون في الثوب او في البقعة او في البدن. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها، اهو مش احنا عارفين بقى اللي هي النجاسة المغلظة اللي هي الضرب الايه؟ اللي غير الدماء. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها كالعورة. احنا قلنا ان العورة اذا كشفت، العورة المغلظة اذا كشفت زمن يسير تصح الايه؟ الصلاة. واذا كان جزء يسير من العورة مكشوف كل الصلاة تصح الايه؟ يعني يعفى عن يسير العورة اذا كشف، برضو لعموم البلوى لانه لا يسلم احد من ايه من ذلك، فيعفى عن اليسير من العوره وكذلك عن الكثير لزمن قليل. وهم قاسوا اليسير مع الزمن الكثير ده عفي عنه، مش كده؟ كذلك قاسوا عليه الكثير من العوره على الزمن الايه قليل. يبقى اليسير من العوره مع الزمن الطويل يعفى عنه، والكثير من العورة مع زمن اليسير يعفى عنه. كذلك هنا قالوا ان النجاسة اذا كانت كتير وزالت سريعا هنعفى عنه، واذا كانت يسيرة ودامت برضه هيعفى ايه عنه. نفس الكلام في العورة. ماشي، قلناها يا ناس قلناها، مش انا بتكلم في الوضوء، وقلت ان الصحيح ان الدم وخروج الدم غير ناقض. وما اتكلمنا على الطهارات، قلنا طائفة من اهل العلم قالت ان الدم طاهر الا دم الحيض، واستوفينا الكلام مش هنعيده تاني بقى. خلاص؟ نعم. ماله؟ يحرم اكله، انما لكن نجس. ها؟ طيب ماشي، ايه هو النجس؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه. الضمير ده مفرد ولا جمع؟ مفرد على آخر. مفرد ولا جمع؟ خلاص، بيعود على آخر مذكور وهو أو لحم خنزير فإنه. يبقى الرجسية تعود على لحم الخنزير لا على الميتة ولا. وطبعا قول الجمهور غير كده، قالوا فإنه أي يعود على المطعوم، هذا المطعوم اللي هو الميتة والدم ولحم الخنزير ركس، فتبقى الميتة نجسة ولحم الخنزير نجس والدم المسروح ايه نجس. ماشي، مش ده استوفيناه واحنا بنتكلم عن نجسات؟ طب بتعيده تاني ليه؟ ماشي. قال وتقتله إن عجز عن إزالتها في الحال. تبطل الصلاة إن عجز عن إزالة النجاسة في الإيه؟ في الحال. لاستصحابه النجاسة في الإيه؟ في الصلاة. بالضبط زي كشف العورة. إن كشفت العورة أو كثير من العورة ولم يستطع أن يسترها في الحال بطلت إيه؟ كذلك. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الإيه؟ في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم، فيعيد وهو قول الشافعي. عايز يقول إن التوب كان نجس وأنت عارف إنه نجس، بعدين نسيت تغسله، وبعدين صليت وأنت ناسي إن هو نجس، فيقول أنت كده في الحالة دي تعيد. ليه؟ لأن وقت معرفت إنه نجس كان يجب عليك إنك تغسله. سبته وما غسلتوش يبقى انت قصرت، طالما قصرت يبقى يجب عليك انك انت تعيد الايه الصلاه. ففرق بين النجاسه التي لا تعلم، يعني انت صليت وما تعرفش ان الثوب فيه نجاسه وبعدين لقيتها ايه، وبعدين بعد ما خلصت الصلاه لقيت الثوب ايه نجس، قالوا الصلاه صحيحه كده لحديث ابي ايه ابي سعيد. لكن قالوا لو كان عارف ان الثوب نجس قبل ما يدخل الصلاه ونسي يغسله وصلى وبعد ما خلص الصلاه افتكر، قالوا يعيد. ليه الفرق ما بين الحاجتين دول؟ قالوا انه كده هو ايه مقصر. وقال هذا قول الشافعي. وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، يعيد ما دام في الايه في الوقت، وراع الخلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، وعنده رواية عن الإمام أحمد أنها لا تفسد، وقول عمر وعطاء بن مسيب بن المنذر، وأبه حديث النعلين، حديث أبي سعيد اللي فات، مش كده؟ وقال ابن تيمية أصح أقوال أو قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو إيه؟ أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك. يبقى نفتح دروتين عن مالك، مش كده؟ وأحمد في أظهر روايتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلعن عليه في الصلاة، خلعن عليه في الايه؟ في الصلاة للأذى الذي فيهما، ولم يستأنف الصلاة، ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة أو الصيام أو الحج لا يبطل له. الشيء اللي يفعله العبد وهو مخطئ أو ناسي في العبادة ليس مبطلا ايه؟ لا. طيب، هنا هل يجوز التبول في المبولة الموجودة في معظم الحمامات العامة او الشركات، وهل يجوز التبول واقفا؟ طبعا يجوز التبول في المباول، ويجوز التبول واقف بشرط انك تتحفظ من رذاذ البرد، هو ده المطلوب. تبول جالس، تبول واقف، المهم ان رذاذ البول لا ياتي عليك، تتحفظ وتتنزه من البرد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى صباطة قوم فبال قائما، فبال ايه؟ قائما. وبعدين حديث عائشة حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما انه لا يصدق بذلك او كذب من قال ذلك، فمن رأى حجة على من لم يرى. هي ما شفتكوش بال من قيام، دائما كان تشوفه يرود في ليه؟ من جلوس، لكن غيرها رآه يبول قائم كده. فمن رأى حج على من ايه؟ من لم يرى، ومن علم حج على من لم يرى. خلاص، هو صحابي والصحابة كلهم عدول، والحديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائم، فيجوز ان يبول الانسان من ايه؟ من قيام. يجوز ان يبول من ايه؟ من قيام. نعم. ضعيف بمرضه، يعني هو كان ركبته فيها ضعيف، حديث المرض في الركبه ده ضعيف. هو هذا تعليل، هذا تعليل علله بعضهم ليمنع البول من ايه؟ من قيام. والصحيح الاصل الجواز، وتاتيني بدليل صحيح يمنع ايه؟ يمنع ذلك، لكن لابد ان يتحفظ من الايه؟ من البول، سواء بال قائما او بال جالسا، بال قائما او بال ايه؟ او بال جالسا. وان كان طبعا بعض الناس زي الشيخ عبد السلام خضر الشقير رحمه الله تعالى، وهو من علماء جماعة السنة المحمدية من الحوامدية، عبد الحوامدية وغيره من الحوامدية، ليه مسجد مشهور هناك، مسجد الشيخ عبد السلام خضر الشقير، راجل قديم يعني، راجل توفي من قرابة أكثر من 50 عام. هذا الرجل ألف كتابا في السنن والمتبعات، فقال بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يبول المرء من قيام، بل هذا جائز وهذا مباح، وغاية الأمر أنك تتحفظ من الايه؟ من البول، تتحفظ من البول. وقال قولة شديدة: من نهاك أن تبول من قيام فبول عليه. طبعا هذا اسلوب مرفوض، لكن هذا من شدة الايه؟ من شدة انكارنا على من ينكر ايه؟ ذلك. طيب، هل يجوز تبول في المبولة؟ يجوز، مش هنقول لك زمان الشيخ عبد السلام رحمه الله. طيب، سائل يقول: فضيلتكم تقول ان تطهير الثوب فرض مطلقة، يعني هذا قول طريق، والقول الثاني يجب للصلاة، يجب ليه؟ للصلاة. ثم يقول: فلو ان امرأة كانت حائض ولم تطهر ثوبها لمدة حيضها فهل عليها شيء؟ ها؟ هذه معذورة، هذه هي معذورة، لكن نتكلم في غير المعذور. واجب عند اراد القيام لليه؟ للصلاة. بعضهم قال ورجح انه واجب عند القيام لليه؟ للصلاة. طيب، خلاص نعم. من ما حكم من صلى وهو يحمل السجادته؟ اذا قلنا ان السبرت نجس هيبقى صلاته ايه؟ باطل او اثم مع صحة الايه؟ الصلاة. لو قلنا انها ايه؟ واجب عند البعض، لان بعضهم قال ان ايضا ترك الواجب تعمدا لا يبطل العبادة لكنه يأثم مع الصحة، خلاص، وان بطلان العبادة لابد له من ايه؟ من دليل. اقوال في الاجلس. فعلى كل، على قولنا هنا ان الطهارة شرط لشروط صحة الصلاة او اجتناب النجاسة شرط، فمن صلى وهو يحمل سبرته صلاته هتبقى ايه؟ باطل. اذا قلنا ان سبرته نجس، طب سبرته نجس ولا طاهر؟ كل مسألة فيها خلاف. ان سبرته هو الخمر، مش كده؟ سبرته هو الكحول، والكحول هو الخمر، وهي ما كانت خمرا الا لوجود الكحول بها. فاذا كانت الخمر هي ام الخبائث، فالكحول كما يقولون هو ام الخبائث، ان هو اصل التخمير، مش كده؟ فهيبقى السبرتو هو الكحول على قول جميل اهل العلم هيكون نجس، وعلى القول الثاني انه ايه؟ انه طاهر. على القول الثاني هو طاهر، على القول بطهارته فالصلاة هتكون ايه؟ صحيحة. وعلى القول بنجاسته هتكون الصلاة باطلة على المذهب. نعم، مش احنا اتكلمنا في طهارة الخمر واستوفينا الكلام، طلعنا بايه؟ خلاص عيب في كل مرة. هل يجوز الصلاة وانا احمل طفل صغير حامل للنجاسة؟ اولا انت تعلم انه حامل للنجاسة؟ اذا كنت عارف ان الولد عاملها وشايله يبقى انا عارف، مش كده؟ يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز، مش كده؟ لكن لو ما كنتش عارف فالاصل الطهارة، خلاص؟ حتى الولد عملها وانا شايل وانا مش دريان، خلاص الاصل ايه؟ الاصل الطهارة. فهل يجوز الصلاة وانا احمل طفل صغير حامل للنجاسة؟ فاذا وضعت الطفل بجانبي يصرخ ويجري المصلين بجانبي في صلاة جماعة، مع العلم ان الطفل يرتدي حفاظ. ما احنا قلنا هتبقى انت ايه؟ حاملة للايه؟ للنجاسة، طالما انها خرجت من بطن الطفل. لكن لو هي جوه بطنه خلاص ملهاش حكم، زي اللي جوه بطنه كده ملهاش حكم، خرج لا له حكم، اللي داخل البطن. وان كان بعض اهل العلم قال اللي جوه ده يعني مش عارف، فحكم حكم اللي في البطن، لا حكم ايه؟ لا حكم. لكن في الحقيقة طالما انها خرجت وانت تعلم انها خرجت، ها، وحملت الطفل او حملت امه الطفل وهو تعلم انه فيه نجاسه، حامله للايه؟ حامله للنجاسه. دليل ايه؟ ما هو ده، ما اصل احنا ابتداء اصلا قلنا ان اجتناب النجاسه شرط او واجب ولا لا؟ مش ده، خلاص هنبقى بالتالي اللي حامل نجاسه هيبقى ملامس للنجاسه. لو ايه؟ السائل يقول اللي حامل ازازة نجاسة، ازازة النجاسة دي جوه الازازة ماشي، يبقى ظاهر الازازة من بره طاهر ماشي، وفي نفس الوقت مش هينتقل شيء لا للثوب ولا للبدن، فلو حط الازازه اللي فيها البول دي في جيبه وهي محكمه الغلق لا جسمه هيصاب نجاسه ولا الايه؟ ولا البدن هيصاب نجاسه، مش كده؟ مش حاجه هتطلع. فاحنا ليه بنبطل صلاته في هذه الايه؟ في هذه الحاله وبنقول حامل للنجاسه؟ هو حامل للنجاسه ولا لا؟ سيبني من ان النجاسه هتطلع ولا مش هتطلع. حامل يعني هو شايل النجاسه ولا مش شايلها؟ مش شايلها، حاططها في جيبه، يبقى شايل النجاسه، مش كده؟ واذا قلنا معنى اخر ان المفروض انك تتقرب الى الله عز وجل وانت طاهر، فلما انت هتبقى جايل النجاسه هذا ينافي ايضا التقرب بين يدي الله عز وجل، فيها المعنى، هي لا تشيل نجاسة ولا تبرك يكون نجس. فقالوا لا، إما تكون أنت أصلا الثياب نجسة ولا أنت حامل نجاسة. فأنت كلمة أنك تكون حامل نجاسة مفهومة على تطهير الايه؟ الثوب، يعني طبع على مسألة تطهير الايه؟ على مسألة تطهير الثوب، وإن كان النجاسة لا تطهر. إلا لو قلت إن النجاسة اللي في القارورة دي زي النجاسة اللي في بطنك، زي النجاسة اللي في إيه؟ وكل فينا بيحمل نجاسة داخل بطني، مش كده؟ لكنها ما خرجتش. طالما ما خرجتش يبقى ملهاش حكم، يبقى ملهاش ايه؟ ملهاش حكم تقول انك انت طاهر. فهل لكن لو خرجت من المخرجين بنقول خلاص كده انك احببت واصبحت ملامس لليل للنجاسه، فهل القاروره اقرب ان تكون كالنجاسه في البطن او النجاسه التي خرجت؟ الاقرب انها النجاسه التي خرجت، لانك اصبحت ماسكها بايه؟ في ايدك. اصبحت ماسكها بايه؟ اصبحت ماسكها في ايدك. نعم. يعني ما احنا قلنا واحد بيقول لي شال بس ريحه والريح فيها سبيرتو، ما احنا قلنا هو شال السبيرتو اصلا، واتكلمنا على انه لو كان شايل السبيرتو فيبقى الريحه اللي فيها سبيرتو اخف، مش كده ولا ايه؟ قلنا هو شايل سبيرتو على قول من قال ان الخمر طاهر صلاته صحيحه، على من قول من قال انها ايه؟ نجسه، هيبقى صلاته ايه؟ باطلة على المذهب. مش ده اللي قلناه؟ نفس الكلام في الريح الفكر. اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع الواد اللي بيعيط وكده؟ طب هي اصلا دخلت الصلاة وهو عاملها ليه؟ اثناء الصلاة تحطه جنبها، تحطه جنبها وتكمل الصلاة بسرعة. بتصلي جماعة ولا لوحدها؟ جماعة، تفارق الجماعة وتكمل الصلاة بسرعة وتمسك الوقت. تاني شوف دخلني فرعية تاني، يعني هي دلوقتي كانت هي قايلة حاطة بامبر، انت دلوقتي قايلة طلع من بامبر مس الثوب، مش كده؟ خلاص لو فرض ان النجاسة طلعت ومست الثوب بنعمل ايه؟ ها؟ تشيل النجاسة. تقدر تشيلها؟ لو لابسه ثوبين تشيل منهم ثوب وتكمل الصلاه. لو فرض بقى ان فيها عمل كتير وعورتها هتنكشف وفي نفس الوقت مش قادر تزيل النجاسه هتطلع من الصلاه. ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ في تفريع عليها كمان؟ ها؟ هي بطله. انت بتقول هو لا تبطلوا اعمالكم، هي بطلت بممالسه النجاسه. لا، ده الكلام ده تقوله لو انا قاعد بصلي، لو انا قاعد بصلي ماشي كده ما اطلعش من الصلاه، ما اقولش لا لا انا اصلي بعد شويه. انت بديت العمل، هو ده اللي تستدل بيه ولا تبطلوا اعمالك. واحد بيصلي وبعدين احدث، نقول ايه؟ ولا تبطلوا اعمالكم، ما هي بطله. واحد بيصلي وقعت عليه النجاسه، نقول ولا تبطلوا اعمالكم، هي بطله بملاقاته للنجاسه. يا ابن الحلال ما تاخدليش الكلام من النص. قلت نعم تحاول انها تخفف النجاسة قدر الامكان، تصيب الطفل وتكمل. لو فرض ان هذا يشق عليها وفي نفس الوقت الجماعة بطوطين في الصلاة او هي مش قادرة تصبر على ابنها، تخرج من الصلاة وتفارق او تفارق الجماعة وتكمل لوحدها. ها؟ ايه المشكلة بكده؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ هنيجي احنا في الاعذار لترك الجماعة، هيبقى ده منها عذر. ده منها ايه؟ عذر. ده واحد بيصلي والامام طول قاعد يلعلع وبقى معجب بنفسه وعمال يزود، وصاحبنا ده مثلا وراه حاجه سايبها في البيت، سايب الاكل على النار ولا حاجه، ولا سايب اي، سايب العيال وامهم خرجت ومفيش حد في البيت، وده دماغه مش هنا، وصاحبنا عمال يفضل يسيبه من يرجع وبيت تعمل صلاته ويطلع يشوف عياله. ها؟ ده عذر ليه ان هو يفارق الايه؟ الجماعة. هتجي تحلل لكل الامور، ما هياش يعني ربطك بحديد خلاص تعرف تطلق. ولينا اصل كده، الراجل اللي هو كان بيصلي خلف معاذ، معاذ كان بيصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ويروح يصلي بقومه الايه؟ العشاء بعد ما صلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فراح بيصلي بيهم العشاء بالايه؟ بسورة البقرة، بسورة البقرة. وده كان سايب المية على الارض بتاعته، قال يعني هصلي بعد 10 دقايق ربع ساعة ولا حاجة يطلع خلاص هيلاقي لسه المية شغالة في الأرض. فده فتح ربع في ربع في ربع في ربع في ربع ده دماغه بقى راحت على المية في الأرض خلاص الزرع هيغرق. فراح مكمل الصلاة لوحده وراح شاف الأرض حل هي. قالوا له أنت بعد ما قالوا له معاذ ساب الصلاة وكده قالوا له أنت منافق عشان أنت سبت الصلاة وكمل صلاة لوحدك ويعني فضلت أمور الدنيا وشفت الزرع بتاعك وسبت الصلاة. فراح اشتكاهم للرسول صلى الله عليه وسلم. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء معاذ قال فتان انت يا معاذ من امن الناس فليغفر. فحدد له سبح اسم ربك الاعلى الغاشيه الشمس وضحاها وما في مستوى ذلك فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجه اللي وراه حاجه فمن امن الناس فليغفر. يراعي احوال الناس بايه؟ الوقت. وبرضه المراعاه دي بضوابط. واحد يقول لك يا عم من امن الناس فليخاف عايز تقول له افتكذبان وتركع ما تقولش حاجه ثانيه بس ايه دي كده ها وغلط طيب. فطبعا حد التخفيف ايه اللي هو حدده لنا الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى هو ده بالضبط. عشان كده لما جت ناس تشتكي ابا موسى لعمر اظن ابا موسى لعمر في انه ايه بيطول الصبر هو كان والي على قطر من الاقطار فجابه قال له سعد بن ابي وقاص فجابه فقال له انت بتصلي ازاي؟ قال له بصلي بهم بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالوا ما انا يعني يقولوا انا بصلي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بايه؟ فسابه. يعني هو ده الحد هو ده الايه؟ هو ده الحد هو ده الضابط. انا مش هصلي على اهواء الناس. فانت المفروض انك انت تكون فقيه منتصف. لا ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاه يدخل في الصلاه وهو يريد ان يطيلها ولم يسمع بكاء الصبي ايه؟ يخفف حرصا على قلب امي وكذا. كل دي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع صريح لنا حتى لا ننفر الناس حتى لا ننفر. فلو التزمنا بالشرع ما نفر احد. تصلي في البيت يعني وده ريح دماغه صح. طيب يعني ايه نعمل ايه؟ هي جت وبتصلي ولا روحي؟ لا تمنع ايمان الله ما استجب الله. ايه مش وجد عليها صح بس جت حضرتك لا تملك انك تقدر تقول لها روح. طيب وقع برفان بعد الوضوء ايه؟ برفان. طيب بعد الوضوء وصلى هل صلاته صحيحة ام لا؟ ثاني مش هي زي ريحة مسبرته زي السبرته؟ طيب الذي يبول في المبولة لا يستتر من بوله فهل يجوز؟ يعني هو فاهم يعني يستتر. انا عايز افهم يعني يستتر يعني ايه؟ يقول لك يقول ما فيش ستاره حواليه يعني ولا ايه؟ كلمه يستتر يعني ايه؟ يعني يمنع رذاذ البول ان يرتد عليه يرجع عليه. ده معنى يستتر. يعني يقول لك واحد فيه مبالاه وما استطرش يعني ما فيش حاجه سطرته يعني. لا معنى يستتر يعني لا يجعل رذاذ البول يرتد ايه؟ عليه. انا لما بروح بفتح الورق بلاقي اسئله عجيبه بصراحه. طيب خلينا نشوف. لو كان الثوب حامل للنجاسه ثم جف فاخرج مش عارف ايه جاف فهل تصح الصلاه؟ يعني الجوف اصابه البول مثلا وبعدين نشف يبقى كده طهر؟ ها البول كده اسمه طهر الثوب كده طهر عشان نشف؟ ها؟ جات منين الطهارة؟ هو أرض. قلنا الأرض تطهر بالجفاف. عشان أنت هتشيل الأرض تغسلها؟ يبقى لكن الثوب وإن جفت النجاسة ولم ترى النجاسة فهي نجسة حكما. وبعدين لما قلنا في تطهير النجاسة مش احنا خدنا تطهير النجاسة؟ لو أنت عندك كمين وعيت فيهم نجس ومش عارف الكمين تعمل ايه؟ هتغسل الاثنين. عارف النجاسة في الديل ومش عارف فين حتة بتعمل ايه؟ بس الديل كله. عارف ان في نجاسة في التوب ومش عارف فين حتة تغسل التوب كله حتى تتيقن الايه؟ الطهارة من النجاسة. فيبقى جفاف التوب ليس تطهيرا للتوب. كلام ده قالوا على جفاف الارض، على جفاف حبل الغسيل. ها؟ هو هذا. اما التوب لابد من غسله حتى ولو جفت النجاسة. ايه؟ سجادة شق غسلها تضع عليها ماء. تعمل ايه يعني؟ ارى سيبها. ها؟ وصلي على سجادة. ايه اكتر من حال؟ يا اما ما تصليش عليها تروح تصلي في حتة تانية، تعمل لك حتة في البيت تصلي عليها، اما تفرش عليها سجادة وتصليها، اما تغسلها بقى، اما ترش عليها مية. شوف لك حل من الخمسة دي. شوف السؤال ده، بقول لك حكم اللي بيصلي وتجيبه سجاير. ايه بقى يعني هتدخلها فين دي؟ السجاير على الراجح محرمة. السجاير على الراجح محرمة، لكن هل هي نجسة؟ يعني هو جايب السؤال ليه؟ واحد شايل حاجة محرمة بجيبه، واحد سرق ساعة وحطها بجيبه وبيصلي. ها؟ ما دي حرام اهي، مش كده؟ يعني زي السجاير. ايه حكم صلاته؟ طب ايه بقى واحد سجاد بجيبه بيصلي؟ انا اقول له ايه؟ راح سألني السؤال ده. الدخان بينقع في خمره؟ واحد بيقول لك الدخان بيتنقع في خمره. يا جماعه بس عشان بص الكلام ده كله انا بعرضه وبضيف صوت مرتفع، لان للاسف مثل هذا الكلام بينتشر بين الناس ثم يخرجون من ذلك بتحليل وتحريم، ودي بلوى ومصيبه. لان الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ابتداء اللي بيقول ان الدخان ده بيتنقع في خمره هنقول له هالدليل، والا الاصل ان الدخان ده طاهر، مش كده؟ يبقى لابد انك انت تجيب دليل على انه فعلا بينقع في خمره. يبقى انك شفته بعينيك، ماشي، او انك اثنين شهود وقالوا ان بيتنقع في خمر، ماشي، حتى يكون هذا الامر ايه مقطوع به او يغلب على ظننا ان هذا الامر صحيح. والا هيقول لي الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، ساطالبه ايضا بالدليل ولا ايه؟ ايا كان شيخ هو معصوم عن ان ياتي بدليل. نعم، لابد ان يكون لكل قول دليل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.